نستأنف بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم بالنسبة للمواضع التي حذفت منها الواو فهي خمسة: ويمحو الله الباطل في سورة الشورى، ويدعو الإنسان في سورة الإسراء، يدعو الداعي في سورة القمر، سندعو الزبانية في سورة العلق، وصالح المؤمنين في سورة التحريم. هذه المواضع لابد أن تعرفها أنت معرفة قوية، لأن بضدها تتميز الأشياء. يعني إيه بضدها تتميز الأشياء؟ تتميز الأشياء يعني تتضح. لو أنا قلت دول الخمسة اللي حذف منهم المواضع، إذن فخلاف ذلك جميع المواضع إيه؟ ثابتة. عايز أمثلة؟ ماشي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، في سورة الأنعام لو وقفت على كلمة ولا تسبوا هتقف عليها بالواو، هتقول ولا تسبوا هكذا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا كلمة يمحو، يمحو الله ما يشاء في سورة الرعد لو أنا وقفت عليها أقول يمحو بواو، تختلف على ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل التي في الشورى محذوفة. إحنا عرفنا الخمس مواضع بتوع الحذف، إذن فمواضع الإثبات سهلة جدا، لأن فيما خلى مواضع الحذف كلها مواضع إثبات. تمام؟ نعم. قول ادعوا الله، برضو سورة الإسراء، قول ادعوا عو، لو أنا هاقف عليها أقول إيه؟ قول ادعوا، مش هقول قول ادع أو قول ادع، لا، قول ادعوا. تمام؟ فالإمام قال عنها إيه؟ قال واعرف لمحذوف من الواو ويا إن كان قبل ساكن قد أتيا. نعم. يمحب شورى يدعو الإسرى والقمر، سندعو والتحريم صالح استقر. نعم. قال يؤتي النساء، يؤتي النساء إذن فهو انتقل إلى الوقوف أو الانتهاء بحرف العلة الياء. حرف العلة الياء ساعات بقف عليه، إذا كان قبله ساكن محذوف بقف عليه بالحذف. عندي كام مثال على الحذف؟ عندي 16 على الموضع في الحذف، 16 موضع في حذفي في حذف الياء. طبعا أنت عمرك أبدا ما تضبط هذه المواضع 16، ولا عمرك تقدر تحفظهم إلا إذا كنت أنت حافظا للمتن، سواء متن السلسبيل أو متن الجزرية أو المتون التي تسهل على الطلاب حفظ مثل هذه المواضع. المواضع دي لن تحفظ هكذا، إنك أنت تقعد ورقة وقلم وتقعد تحفظها مع نفسك هتبقى شقة عليك جدا جدا جدا، ممكن تحفظهم في أيام وشهور عشان تحفظ بتخلص باب واحد زي باب المحذوف من حروف المد، ده محذوف والثابت من حروف المد، هيبقى صعب عليك قوي. تمام؟ طيب عشان تتقنه تعمل ايه؟ تحفظ المتن، المتن يضمن لك انك يعني تستحضر ذلك بسهولة جدا جدا جدا. تمام؟ نعم. اقول يؤتي النساء، يؤتي النساء الوقوف على كلمة يؤتي، اذا وقفت عليها لا تقول يؤتي، لا ده انا هحذف اقول يؤت. ليه؟ لانها محذوفة. تمام؟ حذفت الياء في 16 موضعا. شوف ربنا عز وجل بيقول ربنا عز وجل الإمام رحمه الله تعالى بيقول يؤتي النساء، ربنا عز وجل بيقول ايه بقى في الموضع بتاع يؤتي النساء ده؟ وسوف يؤتي الله المؤمنين. يبقى إذن وسوف يؤتي الله المؤمنين اللي في سورة النساء محذوف فيها الياء، عند الوقف على يؤتي، عند الوقف على يؤتي لابد أن أتم فيها ليه الكسر؟ غلط، أقف عليها بتاء مهموسة، أقول وسوف يؤت هكذا. مثال تاني: اخشون الجواري، اخشون دي موجودة في سورة ايه؟ سورة المائدة. فلا تخشوهم واخشون، واخشون اوعى تفتكر بتاعة البقرة الموجود في ربع سيقول السفهاء، تقول واخشوني دي بياء، انما الموضع بتاع المائدة ايه؟ من غير ياء، اقول واخشون. عند الوصل ما تبقاش فرقة معاك قوي، لان انت معاك حركة الكسر، والكسرة دي عبارة عنها ياء صغيرة او نص ياء، الكسرة نصف ياء. فأنا لما بوصل مع الكسر بتبان لك أو بتتضح لك، لما تعرفش تميز أو إذا كانت دي مكسورة ولا لا، أنا بسرع فيها شوية على إنها كسرة مش ياء تميم عندها تمام حركات أو حركة تامة، أو حركة الياء التامة اللي هي عبارة عن حركتين كسر، لا ده أنا بديها نص، بس نص ياء كده اللي هي حركة الكسر فقط. في حالة الوصل أقول واخشوني اليوم مثلا، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم مثلا. طيب أنا لو هقف على واخشون بتاعت المائدة دي هقول فلا تخشوهم واخشون واخشون هكذا، تمام؟ مش هقول واخشوني، لا واخشون الوقوف عليها بنون ايه؟ بنون ساكنة وليس ب الياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لأنها غير ايه؟ غير ثابتة في الرسم، نحن نتقيد بالرسم الذي في المصحف. ربنا بيقول، هو الإمام قال ايه؟ الجوار، الجواري، الجواري دي موجودة فين؟ موجودة في موضعين، موجودة في الموضع الموجود في سورة الرحمن وموضع سورة التكوير. ربنا يقول وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام في سورة الرحمن، وله الجواري هي بالياء ولكن حذفت الياء فبقت الجوار بالراء. لما هقف عليها هقف عليها بالراء المفخمة طبعا. ليه مفخمة؟ لأن أنا حسكن الراء قبلها حرف مد ملوش حركة، قبل منها واو مفتوحة، إذن فتنتقل الفتحة إلى وضع الراء في مرتبة التفخيم فأقولها الجوار، تمام؟ طيب لو أنا وقفت على الجواري هثبت الياء ولا أحذفها؟ أحذفها تبعا للرسم، والرسم فيها الراء مكسورة، هشيل الكسرة وحط سكون، ده الموضع بتاع سورة الرحمن. الموضوع بتاع سورة التكوير الجواري الكنس، لو وقفت عليها الجوار وليس الجواري، لو أتممت فيها الكسر إذا تكون كده أثبتت ياء غير موجودة في الرسم. هي ممكن تكون فيها ياء على طبيعة الكلمة في اللغة، ولكن رسما في المصحف ليست موجودة هذه الياء، محذوفة، فأقف عليها بالحذف. خدنا كده أربع مواضع، وسوف يؤتي الله المؤمنين في سورة النساء، واخشون فلا تخشون واخشون في سورة المائدة، وله الجوار المنشآت في سورة الرحمن، وفي التكوير الجوار الكنس. بعدين قال صال، صال صال الجحيم سورة الصفات، صال الجحيم لما أقف عليها أقول صال، مش هقولها صالي الجحيم، صالي لا، صالي لها كسارة، بدل كسرت يبقى تكمل اعتدادك بالحركات، يعني وصلك وصلك في هذه الآية، فهذا هو الاعتداد بالحركات، صالي الجحيم. وإن الله لهادي الذين آمنوا، الإمام علىها إيه؟ قال صالي هاد، هاد موجودة في سورة الحج. وإن الله لهادي الذين آمنوا، لما أقف عليها أقول إيه؟ وإن الله لهاد بتسكين الدال وقلقلتها، مش أنا حسبتها ياء ولا حسبتها كسر ولا حسبت أي حاجة من هذه الأشياء، تمام؟ نعم. أقول وإن الله لهادي الذين آمنوا، لو وقفت على لهاد أقف عليها بقلقلة الدال من غير ما كسر أو ياء. ثم بعد ذلك قال الإمام حج، هاد دي موجودة في سورة الحج. وروم، موضع الروم ربنا عز وجل بيقول إيه؟ وما أنت بهادي العمي، وما أنت بهادي العمي، لو وقفت على بهاد أقول إيه؟ وما أنت بهاد بالتسكين المحض، تفضلوا بارك الله فيكم، بالتسكين المحض بقلقلة حرف الدال من غير ما كسر أو ياء لأنها محذوفة في الرسم. نعم، التسكين مع القلقل. يوم الأربعاء. بارك الله فيكم. ثم قال أربع الوادي. أربع الوادي يعني عندنا أربع مواضع فيهم كلمة الوادي. بالوادي المقدس طوى في النازعات. لو وقفت على قولها بالواد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مثال تاني في سورة النمل. على وادي النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل. قصة النملة التي أتى عليها سيدنا سليمان مع قومه. أقول على وادي النمل. لما أوقف عليه أقول على واد مخلق الأدال مسكنة. نعم. من شاطئ الوادي الأيمن في القصص. أقف عليها. من شاطئ الواد. نعم. يوم ينادي المناد. لما أقف على يناد أقولها إيه؟ يوم ينادى. هكذا. ما هو قال لك وأربع الوادي. أربع الوادي وبعدين ينادى. يناد يناد الموضع بتاع سورة قاف. ننجي ننجي الذي في يونس. موضع اللي فيه كلمة ننجي ربنا عز وجل في سورة النساء بيقول حقا علينا ننجي المؤمنين. ننجي دي موجودة بحذف الياء وإثبات الكسر تحتها في حالة الوصل وفي حالة الوقف التسكين المحض. فلما أقول ننجي أقلقل الجيم أقول حقا علينا ننج ننج ننج. نعم. وليس ننجي. إتمامك للكسر في هذه الحالة يجعل من وقوفك على الكسر ياء. ولو أثبتت هنا ياء جعلت هنا في مشكلة كبيرة حصلت. انك اضفت في الرسم العثماني اللي مرسوم به المصحف حرف ما انزل الله به من سلطان. نعم. قال ننجي الذي في يونس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تغني تغني ربنا عز وجل بيقول في سورة القمر ايه فما تغني النذر. تغني النذر فما تغن عند الوقف. فما تغن محذوفة 16 موضع. 16 موضع. احنا دلوقتي في الموضع رقم 13. يريدنا يريدنا موجودة في المصحف بالكسر. يريدني ننجي الذي في يونس. في يونس تغني النذر. يريدني يا عبادي أول الزمر. يريدني يعني ربنا عز وجل بيقول في سورة ياسين إن يريدني الرحمن بضر. لو أنا وقفت على كلمة يريدن أقولها إيه إن يريدن يريدن. طبعا صعب جدا إنك تسكن حرفين متتاليين. صعب قوي تسكين الدال المقلقلة وإنك تقف على نون. لازم تحتاج مهارة شوي. يقول يريدن هكذا. لا يريدن يريدن يريدن وما تقلقلش النون. تقف عليها بالتسكين المحض طالما أن الكسر هنا كسر ثابت في حالة الوصل فقط وعند الوقف يسكن وهي غير ثابت فيها الياء. الموضع الخمستاشر واللي قبل الأخير ربنا عز وجل بيقول في سورة الزمر وبرضو الإمام قال عليه يا عبادي أول الزمر. ربنا بيقول قل يا عبادي الذين آمنوا. ده الموضع الأول في الزمر. موضع الثاني مثبت فيه الياء ثابت فيه الياء. قل يا عبادي قل يا عبادي الذين آمنوا. قل يا عبادي الذين آمنوا. نعم. قل يا عبادي الذين آمنوا عند الوقف عليها قل قل يا عباد بقلقلة حرف الدال محذوفة الياء فيها مش ثابتة. اوعى تقف عليها تقول قل يا عبادي غلط. ده الموضع الأول الموجود في سورة الزمر الموجود في الآية 10. تمام. طيب خد بالك برضو من ملحظ آخر. ربنا عز وجل بيقول في سورة صاد ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي إنه أواب التي في سورة صاد لو أنا وقفت على ذا الأيدي إنه أواب، لو وقفت على الأيد هي الأيدي، ذو الأيدي يعني إحنا ما كلنا عندنا أيدين، ذو الأيدي يعني ذو العطاء، الله هذا الرجل ذو يد، يعني ذو يد صعب عطاءات ما شاء الله، منفق يعني ينفق في سبيل الله، هذا عنده يد، ذو يد، نعم. ذو الأيدي إنه أواب يعني معطي، نعم. لما أقف على ذو الأيد أو ذا الأيد، معلش أنا أسف، لما أقف على ذا الأيد أقول ذا الأيد، ذا الأيد، مقلقل الدال مسكنها غير ما محرك، تحريكك للدال حيبقى إتمام لكسر، وإتمامك لكسر في حالة الوقف أو إتمامك لأي حركة في حالة الوقف يجعل الحركة تتمدد وتبقى عبارة عن حرفا كاملا. برضو مثال على الحروف أو الياءات التي تثبت في آخر الكلام تبعا للرسم الموجود في المصحف. ربنا بيقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه في سورة المائدة، ربنا عز وجل بيقول وما أنت بهادي العمي، لو وقفت عليها أقول وما أنت بهادي بالياء، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي، ولا تسقي الحرث، ولا تسقي، يؤتي الحكمة، يؤتي، ثبت في الرسم. الألف، الإمام بيقول والألف أحذف إن تصل، يقول والألف أحذف إن تصل أو تقفي من أيها الرحمن نور الزخرفي، أيها المؤمنون في سورة النور مكتوبة كده هو أيه، ألف ياء مشددة مضمومة وهاء، مفيش بعد الهاء ألف، مش أيها، الألف حذفت. لما أقف عليها بتاع موضوع في الموجودة في سورة النور أقول أيه، أوصلها أيها المؤمنون. سورة الزخرف وقالوا يا أيها الساحر، لما برضو مكتوبة يا أيه، وقالوا يا أيه، لو وقفت عليها بالهاء مع ترقيق الهاء طبعا ما جبهاش ألف، ما سبتش ألف، محذوفة، والألف أحذف إن تصل أو تقفي، هي كده كده محذوفة من الموضعين سواء في حالة الوصل أو الوقف. أيها المؤمنون سريعة جدا، الألف بمدها حركتي، لو أقول هي أيها أقول أيها المؤمنون، إنما دي أيها المؤمنون سريعة شوية تخطفها شوية، إذن فهي محذوفة في حالة الوصل وفي حالة الوقف. من أيها الرحمن التي في سورة أيها الموجودة في سورة الرحمن أيها الثقلان، والموجودة في سورة النور أيها المؤمنون، والموجودة في سورة الزخرف يا أيها الساحر، دي ألف، ألفات محذوفات من كلمة أيه، يبقى المطلب الموضوع بتاع أيه دول لما تقف عليهم تقف عليهم بهاء خالصة، لا تقف عليهم بالألف لأنها ليست ثابتة في الرسم. مثال بقى على اللي تم إثباته من كلمة يا أيها، يا أيها الناس دي في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، غير يا أيها، فلما ذاق الشجرة، ذاق قا ألف الاثنين دي لو أنا قفت عليها، فلما ذاق، مش أقول ذاق ومفتوحة، لا دي مثبتة الألف فيها، واستبق الباب، واستبق الباب، الاثنين سبقوا ناحية الباب زليخة وسيدنا يوسف عليه السلام، واستبق الباب وقدت قميصه، وقدت قميصه، لما أقف على واستبق أقولها إيه، واستبق قا بألف الاثنين، وقال الحمد لله، وقال لا أقف عليها بألف الاثنين، وقيل دخل النار، وقيل دخل بألف الاثنين من غير ما، ها من غير ما إفراد، ما قلتش إيه، وقيل دخل وأقول لام محركة بفتح، لا ده في هنا لا ألف بعد هذه اللام. أما إذا كان بعد حروف المد المتطرفة متحرك، لو كان بعض حروف المد المتطرفة اللي بتيجي في الآخر حرف متحرك، ثبت قطعا فمد هذا الحرف وصلا ووقفا، نحو أدعو ربي يقضي بينهم وقلنا لهم، تسع كلمات ثبتت فيها وقفا لا وصلا. وقلنا لهم يقضي بينهم أدعو ربي. شوف بعض الكلمات اسمها أو بعض المواضع اسمها الألفات السبع التي تثبت في حالة الايه الوقف، وتسقط في حالة الوصل. وأثبتي إن وقفت لا إن تصلي، أنا ولكن بكهف تنجلي، كذا الظنون والرسول نسفع ولا يكون والسبيل مع، أولى قوارير وفي سلاسل حذف وإثبات بوقف حصل. ركز معي، شوف الإمام رحمه الله تعالى بيقول لك عندك في بعض الكلمات، الكلمات دي تثبتها، تثبت الألف فيها في حالة الوقف لما تيجي تقف، وفي حالة الوصل تحذفها بتندمج مع بعدها كأنها حركة فتح عادية جدا. شوف الإمام بيقول لك إيه، بيقول والألف والألف أحذف إن تصل أو تقفي من أيها الرحمن نور الزخرفي، وأثبتي إن وقفت لا إن تصل. أنا في كل القرآن الكريم، أنا وأنا أول المؤمنين، أنا وأنا معكم، لو أنا وقفت عليها أقول إيه، أنا وأنا بألف، لو أنا وصلتها ماذا أفعل، أنطقها وكأنها كلمة أن المفتوحة الهمزة المخففة، أنا هكذا أقولها إيه، وأنا أول المؤمنين، وأنا أول، وأنا أول، كأن النون محركة بفتح وفقط، الألف مش ثابتة، ولا لو كانت ثابتة كانت تمد، هتقول وأنا أول المؤمنين. في بعض القراءات يثبت هذه الألف ويمدها توسط، تمام. إنما عندنا هنا في حفص ماذا يقول، وأنا أول المؤمنين، يفتح فقط النون فتحا في حالة الوصل وفي حالة الوقف يثبت الألف في أنا في كل القرآن الكريم. الموضع الثاني لكن هو الله ربي في سورة الكهف، وقال لك إيه، ولكن بكهف تنجلي، موجودة في سورة الكهف، نعم. كذا الظنون الموجودة في سورة الأحزاب، وتظنون بالله الظنون هنالك، طبعا الظنون دي آخر كلمة في الآية، وبعد كده هنالك ابتلي المؤمنين، وتظنون بالله الظنون، أقف عليها الظنون؟ أقف عليها وتظنون بالله الظنون. لو هوصل هحذف الألف دي وتبان كأنها نون مفتوحة فقط، وتظنون بالله الظنون هنالك، سورة الأحزاب، والرسول الموجودة في سورة برضو الأحزاب، فأضلون السبيل وليس السبيل. فأضلون السبيل لنسفعا، نسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية. لو أنا وقفت على خل لنسفع عند إدخاله بدخل النون التوكيدية دي اللي هي أتت هنا على صورة تنوين في الباء وإقلاب، لنسفع بالناصية بفرجة بين الشفتين. نعم، كذا الموضع في ولا يكون التي في صورة يوسف، ولا يكون من الصاغرين، لو وقفت عليها ولا يكون وليس ولا يكونا، لا أحذف تنوين ده أحذفه وأثبت الألف. الموضع الأول في كانت قواريرا، لما أقف عليها كانت قواريرا، عند الوصل كانت قوارير قوارير، بشيل الألف عند الوصل وبقى إيه؟ وبوصل كأنها راء مفتوحة وفقط، ولكن عند الوقف بثبتها ألف، كانت قوارير، كانت قوارير وليست قوارير، كانت قوارير قوارير عند الوصل. وليكون وليكون والسبيل مع أولى قوارير، وفي سلاسل، في سلاسل برضو في الإنسان، للكافرين سلاسل، سلاسل لو هوصلها سلاسل وأغلالا وسعيرا. عند الوقف أنا وأنت مخير في كلمة سلاسل بين الوجهين الحذف والإثبات، عشان كده الإمام قال لك إيه؟ أولى قوارير وفي سلاسل حذف وإثبات بوقف حصل، يعني عندك حصل الإثبات وحصل الحذف في الوقف، يعني ممكن أقول للكافرين سلاسل، ممكن أقولها للكافرين سلاسل، تمام؟ نعم. وبعد كده الإمام قال إيه؟ وأثبت الياء التي في الجمع وقفا لدى مواضع أي سبعي، آتي مقيمي حاضري محلي ومهلكي ومعجزي في الكل. أقول اعلم يا أخي الكريم أن الياء في جمع المذكر المضاف إلى ما فيه ال، وإن حذفت وصلا لالتقاء الساكنين لابد من إثباتها وقفا، وذلك في سبع مواضع، ديك أمثلة. إلا آتي الرحمن عبدا، آتي آتي وأثبت الياء التي في الجمع، لابد أن تثبت في حالة جمعها وقفا في حالة الوقف لدى مواضع أين سبعي. أول موضع في سورة مريم، إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي، قف عليها بياء. والمقيم الصلاة، آتي مقيمي، والمقيم الصلاة في سورة الحج، حاضري، حاضري المسجد الحرام في سورة البقرة، غير محل الصيد وأنتم حرم، محلي مكان الرابع أو الكلمة الرابعة في سورة المائدة، مهلكي، وما كنا مهلك القرى إلا في سورة القصص، مهلكي تثبت فيها الياء عند الوقف، وما كنا مهلكي إلا آتي، والمقيم حاضري، غير محلي، وما كنا مهلكي، معجزي في الكل. عندك موضعين في سورة التوبة، غير معجزي الله، غير معجزي الله، لو أنا وقفت عليها أقول غير معجزي في الموضعين بإثبات الياء بغير حذفها. تمام، لابد أن تنتبه على هذه الملحوظات. نعم. هنخش بعد كده في باب الابتداء بهمز الوصل. باب الابتداء بهمز الوصل يا جماعة باب صغير جدا، والباب ده برضو كان قبل الخاتمة في عند الجزرية، في الجزرية لمن بيقول وابدأ بضم همز وصل فعلي فالفه فيه انضمام أصلي واكسره أن يفتح ويكسر أو يضم بعارض كبنقض وأتم شو يؤم واكسره في ابن وامرئ واثنين واسم وفي ال فتحه كالدين وحال بدء أبدلا همزا سكن ياء بإيتوني واوا بيؤتمن أو بيؤتمن. وابدأ بضم همز وصل فعلي لهمز الوصل حال الابتداء لحالات ببساطة جدا عشان ما نطولش في الباب ده عشان نلحق نخلص. ابدأ بضم همز وصل فعلي، هتبدأ عند ابتدائك لهمز الوصل عندك ثلاث حالات، يا اما الضم يا اما الكسر يا اما الفتح. همزة الوصل دي همزة كده ملهاش اي قيمة في حالة الوصل، يعني ايه؟ يعني ساقطة في حالة الوصل، ساقطة في حالة الوصل بين كلمتين. لما بتيجي بقى او بين كلمة وفعل ساقطة خلاص مش موجودة. لو جت هذه الهمزة همزة الوصل في الفعل ماذا أفعل إذا أردت أن أبتدي من هذا الفعل؟ مثلا ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيقول ثم قضوا إلي ولا تنظرون، ثم قضوا إلي، ثم قضوا إلي عندك أنت ثم قضوا زي ما يكون انتقلت من ميم بتاعت كلمة ثم إلى قاف أقضوا، ثم قضوا زي ما يكون انتقلت إليها مباشرة. طبعا ده الكلام ده مش مظبوط، لا ده في ألف في الرسم موجودة ثابتة اللي هي أو همزة ثابتة في الرسم هي همزة الوصل. همزة الوصل في حالة ثبوتها، في حالة ثبوت هذه الهمزة في حالة الوصل في الرسم لابد لك، هي ليها فائدة وجودها فيها الرسم، لأنك أنت عند الابتداء بهذه الكلمة ستتحول هذه الهمزة إلى همزة قطعية، هتزق منها، تبتدي منها، مطلعك منها لما تقول إيقضوا إيقضوا وتحولها لإيه؟ لألف قطعية. هتقول لألف قطعية دي لازم تاخد حركة، لأن القرآن لا يبتدي إلا بمتحرك ولا ينتهي إلا بساكن. لا عشان أبتدي بمتحرك أنا عمري ما هقدر أبتدي بألف وصلية أو بهمزة وصلية، لا ده لازم أبتدي بهمزة إيه؟ قطعية. فالهمزة القطعية دي تبقى حركتها إيه؟ قال لك الإمام ده عمل لك الباب ده عشان كده، وابدأ بضم همز وصل فعلي ثالثه فيه انضمام أصلي. يعني في حالة ابتدائي بهمزة الوصل ببص للحرف الثالث من أصل الفعل، بشوف حركته إيه. يعني مثلا كلمة أسجدوا، كلمة أسجدوا ببص لثالث حرف إيه؟ هو الجيم. أسجدوا الجيم فيها مضمومة، إذن فالألف القطعية عند الابتداء بكلمة أسجدوا أبتدي فيها بضم همزه القطع، بهمزة القطع. ليه؟ لأن الثالث الحرف الثالث محرك بالضم، فعند الابتداء منها أنطق بها مضمومة، أقول أسجدوا أذكروا أذكروا. في هذه الحالة لو كان الحرف الواقع بين المضمومين زي كلمة أذكروا، بعض الناس يقولها أذكروا أذ أذكروا ويفضل الشفتين مضمومتين من أثر ضم الهمزة وأثر ضم الذال وأثر ضم الكاف، فيضم حرف الذال معه، مع أن الحرف الذال حرف فيه رخاوة وحرف فيه انبساط في الشفتين وما فيش أي عمل فيه ضم الشفتين فيه ورغم ذلك يقع في هذا الملحظ بسبب وقوع الذال بين مضمومين الكاف والهمزة. أقول أذكر، أبص الأصل الحرف، أبص الأصل الكلمة، والحرف الثالث في الكلمة أشوف حركته إيه. حركته ضم، إذن فالضم ينتقل إلى الإيه؟ إلى الهمزة القطعية الموجودة في أول الفعل. أذكر، أسجد، نعم. ويكسر في أربعة أحوال، يتم كسره، يتم كسر الهمزة الوصلية إذا تم الابتداء. لا، ما نحن بنقول اهو عندك لا يضم إلا في حالة واحدة، يضم إذا إذا وقعت هذه الهمزة في ابتداء فعل ثالثه مضموم ضما أصليا. لابد أن تكون هذه الضمة ضمة أصلية، مش ضمة فرعية ولا ضمة عارضة، لا، ضمة أصلية موجودة في أصل الإيه؟ الفعل. لما أقول مثلا زي كلمة أسجد، أسجد، الجيم مضمومة. أذكر، أذكر، ضمة أصيلة، تمام، مش ضمة عارضة. طيب ماذا أفعل؟ أجعل الألف أو همزة القطعية، الهمزة القطعية اللي هبتأديها اللي هي كانت همزة وصل، هديها حركة الإيه؟ هديها حركة الضم، حركة الضم، نعم. يكسر أو تكسر الهمزة الوصلية عند الابتداء بها تتحول لقطعية، هتكسر في أربعة مواضع أو في أربعة أحوال. أول حالة إذا وقعت هذه الهمزة في ابتداء فعل ثالثه مضموم ضما عارضا، والكلام ده موجود عندنا في أربع كلمات. الإمام قال إيه؟ واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم بعارض، الضم العارض، وذلك في أربعة كلمات: أقضوا، وأتمشوا، يؤم. ربنا عز وجل بيقول في سورة يونس: ثم قضوا إلي ولا تنظرون، ثم قضوا إلي ولا تنظرون، ثم قضوا، هكذا، تمام. ثم قضوا، انتقلنا من الميم للقاف على طول، في هنا همزة وصلية، لما ابتدي منها اقول ايقضوا، ايقضوا، مش اقضوا، ايقضوا. ليه؟ لان هنا حولت طبعا لهمزه قطع، وبصيت للاصل الثالث، لقيت ان الحرف الثالث مضموم ولكن ضم ايه؟ ضم عارضه وليس الضم اصيله. اذا اقول اقضوا، غلط، إيقضوا بالكسر. فقالوا بنوا عليهم بنيانا في سورة الكهف. لما أقف على فقالوا وابتدي من عند ابنوا، أقولها ابنوا ولا ابنوا بالكسر؟ ابنوا بكسر الهمزة الوصلية. ليه؟ علشان الضم عارض مش أصيل، تمام، نعم. كبن قضؤت، امشوا، يؤم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في سورة الصفات. ثم أتوا صفا في سورة طه. ثم أتوا، لما أبتدي منها أقول ائتوا، أكثر. قالوا ائتوا بآبائنا، ائتوا وليس ائتوا، ائتوا، ائتوا، هكذا. أن امشوا واصبروا، ما قولهاش امشوا بل امشوا، هكذا. إذن فليست كل همزة وصلية أتت في الفعل وأنا أردت أن أبتدي منها أجعلها مضمومة، لا، ده أنا ببص الأصل، ببص للحرف الثالث في أصل الفعل، لو وجدت عليه ضم أصيل هيبقى الهمزة دي همزة إيه؟ همزة مضمومة. طيب لو كانت الهمزة عارضة زي الأربع كلمات قلنا وحصرناهم في أربع كلمات، أؤتوا أقضوا امشوا يؤم، تمام. نعم واكسره في ابن وامرئ واثنين، واسم وفي الفتحه كالدين، وحال بدء أبدلا همزا سكن، ياء بإيتوني واوا بإتمن. سبع أسماء واردة في القرآن حنكسرها: وعيسى بن مريم، مش هقولها ابن مريم، لو انا ابتديت منها ولا ايه، ابنو بالكسر، ومريم ابنت عمران، ابنت مش هقولها ابنت او ابنت اصل الثالث، لا ابنت بالكسر، ان امرؤ هلك، امرؤ مش امرؤ، تمام. نعم في ابن وامرئ واثنين، اثنين موجود فيها مواضع، اثنان ذوى عدل منكم، اثنتا عشرة عينا، اثنتا اثنان. نعم اسم، اسمه المسيح عيسى بن مريم، مش اسمه اسمه، تمام. نعم ابتغاء، استكبار، استغفار. نعم وفي الفتحه كالدين، ويفتح في اسم مبدوء باللام زي الحمد، الحمد. نعم وحال بدء أبدلا همزا سكن، ياء بإيتوني وواوا بإتمن. يعني إيه؟ يعني إذا وقع بعد همز الوصل همز ساكن، همز الوصل اللي احنا قلنا عليه هتبتدي بيه الكلام، لقيت في بعده همزة ساكنة، وجب إبدال هذا الهمز الساكن ياء أو واوا زي كلمة إيه؟ إئذن لي. لو أنا هبتدي منها هبدلها ياء، إيذن إيذن، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. لو أنا هبتدي منها إيذن لي إيذن، هكسر وهبدل ياء الياء الهمزة الثانية إيذن. نعم إيتوني بكتاب من قبل هذا، في سورة الأحقاف. طيب قال لك إيه؟ وحال بدء أبدلا همزا سكن، ياء بإيتوني تبدلها ياء، وواوا بإتمن في سورة البقرة. نعم فليؤدي الذي ائتمن أمانته، أوتمن أوتمن، تمام كذا الكلام واضح. اللي فاهم يا اخوانا اكتب خمسة. طيب ايه اللي مش مفهوم؟ في حاجة في الباب ده مش مفهومة مش واضحة ولا ايه؟ نعم الكلمات الأخيرة يعني إيه ساعات تبقى عندك همزة وصل، همزة وصل، همزة الوصل بتسقط في حالة الوصل، ببقى عايز أبتدي منها، أبتدي منها بحولها لألف قطعية. هل يا ترى أخلي الألف القطعية دي مضمومة على كل الأحوال ولا مكسورة على كل الأحوال ولا مفتوحة على كل الأحوال؟ ببص لأصل الفعل الثالث، وقلنا لما يبقى فيه ضم أصيل الحرف الثالث بحول الألف القطعية دي لألف مضمومة. ده احنا متفقين على هذا الكلام، وشرحنا الباب على هذا الأساس، وقلنا منه حالات مستثناء أربعة، تمام، اللي هم كابن وقضو تو يمشو يؤم، تمام، تكلمنا عليهم وجبنا الأمثلة بتاعتهم، تمام. وعندك كابن وامرئ واثنين واسم مع جميع أمثلتها مكسورة. موقف إثنتا لما ابتدي منها إي، إثنتا، إثناني، اسمه، ابتغاء، استكبارة، تمام، مصادر الخماسية والمصادر السداسية والحاجات دي، تمام. عندك بقى كلمات زي إيه وحال بدء لما تبتدي بهمزة وصلية في بعض الكلمات التي فيها همزتين، همزة الوصل وبعدها همزة سكنة على نبرة كده، زي كلمة ايه، او على واو، زي كلمة ائتوني، ائتوني، فصل موجودة في سورة الأحقاف. لو انا جيت عندي كلمة ائتوني عايز ابتدي منها هقولها ائتوني، انا لو انا بوصلها اقولها ائتوني عادي بالهمزتين مفيش مشاكل، انما لما هبتدي منها بقى هقولها ازاي، ايتوني، هعمل ايه، هبدلها ياء، هكسر همزة الوصل وهتبقى همزة قطعية، تمام، وهحول الهمزة دي ياء التانية اللي هي السكنة، قولها ايتوني، ايذن لي. طيب لما تبقى مثلا همزة وصل وبعدها حرف واو زي كلمة اؤتمن، موضع بتاع فليؤدي الذي اؤتمن أمانته في سورة البقرة، قول ايه، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ده في حالة الوصل، هبتدي بقى منها اقولها اؤتمن، هبدل هذه الألف واوا، اؤتمن، اؤتمن، والهمزة اللي كانت فوق الواو دي هبدلها واو كلها خالصة كده، الكلام مفهوم؟ واو عادية مادية يعني كده، الكلام مفهوم؟ طيب الحمد لله. وهذا كان آخر باب في هذا المتن المبارك. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله تعالى: والحمد لله الذي وفقني إلى تمام نظم ما علمني، أسألك اللهم يا مولانا ترضى على ناظمه عثمان، واحفظه في الدنيا من الآفات، وادخله بعد الموت في الجنات، وصلي يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلم، ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان. ختم الإمام رحمه الله تعالى هذا المتن الطيب المبارك بالحمد لله والشكر له على تمام توفيقه إلى تمام هذا النظم العظيم عظيم النفع، والذي ساد وانتشر في أرجاء الأرض رغم أنه ألف من وقت قصير في عمر، طبعا التأليفات تأليف طبعا الكتب عشان تنتشر بتقعد سنين طويلة، تمام، ورغم ذلك المتن ده انتشر ورفع ذكره ورفع قدره بإخلاص صاحبه، نحسبه من المخلصين عند الله من المخلصين رحمه الله تعالى. وقال أسألك اللهم يا مولانا ترضى على نظيمه وعثمانه. ونحن نسأل المولى عز وجل أن يرضى على نظيمه شيخنا فضيلة الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله تعالى، الذي تعب في صياغة هذه الأبيات وتخضيعها لأحكام التجويد، واحفظه في الدنيا من الآفات، أي واحفظه في الدنيا ربنا من الفتن. ونتمنى ونرتجي من الله عز وجل أن يكون بالفعل حفظ إمامنا وقد توفاه على الخير، وادخله بعد الموت في الجنة. أسأله عز وجل أن يوصل له سلامنا، وأن يوصل له دعاءنا، وأن يوصل له ذكرنا في هذه اللحظات، وأن يجعلها عليه بردا وسلاما في قبره، وأن يغفر لنا وإياه. وصل يا رب العباد دائما، وكما ابتدى بالحمد والصلاة على النبي، وصل يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلم. صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان. فأقول: اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد أن يسرت لنا إتمام هذا المتن الطيب المبارك، ووفقتنا للدعاء لشيخنا ولجميع طلابنا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبهذا المتن الطيب المبارك الذي كان لنا سبيلا في تعليم كتاب الله عز وجل وتعلمه. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن فنرتقي، ولا تجعلنا ممن يقرؤون القرآن فنشقى. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال وبالقسط قائمين، ولأعمالنا لك مخلصين وعن النار مزحزحين وفي الجنان مخلدين، وإلى حوض نبيك واردين وإلى وجهك ناظرين وعلى الصراط عابرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالك ويحرم حرامك ويؤمن بجميع آياتك ورسلك وأنبيائك. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا بكتابك وآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، واجعلنا من الذين تلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ويقيم حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأحزاننا ذهابا، وعن النار مخلصة، وعن الذنوب ممحصة، وإلى الجنان قائدة ودليلا وسائقة. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا، اللهم وفقنا لما فيه خير لنا وخير لكتابك ولسنة نبيك. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، أقرب شهيد وأدنى حفيظ. أخذت بالنواصي كتبت الأجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت، أنت الله لا إله إلا أنت. نسألك يا الله باسمك بأسمائك الحسنى صفاتك العلى، يا حي يا قيوم، نسألك يا الله أن تجيرنا من خزي النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما ختمت لنا هذا المتن الطيب المبارك على طاعتك، ويسرت لنا العمر كي نستكمله حتى يكون لنا زخرا، اللهم كما أعنتنا على تسجيله وشرحه شرحا وافيا مفصلا، يسر يا مولانا الفهم لإخواننا ليسهل لهم تعلمه، ويسر يا مولانا انتشار هذه المادة ليس ابتغاء في اسم ولا رفعة، ولكن ابتغاء بقبول عمل وإخلاص. اللهم ارفعنا بهذا العمل العظيم، اللهم اجعلنا، اللهم اجعله زخرا لنا عندك، وتقبله عندك، وتقبلنا عندك من الصالحين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا يا ربنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك اللهم لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. نسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنفد، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج الهم، واكشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من ترك الشقاء وسوء القضاء، ونعوذ بك ربي من شماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه أوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. نسألك اللهم في الأخير أن تجعل كل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك. إنك بكل جميل كفيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيكم، شرفكم الله بهذا الحضور الطيب المبارك، ورفع الله قدركم في الدارين، آمين. استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، نلقاكم على خير إن شاء الله تعالى في دورة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.